ولهذا دعنا قال اللهم أنجي العياش، وما يفعل بعض الأئمة من كونه يطول في الدعاء في القنوت في النوازل أو يدعو مثل دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا غير مشروع. المشروع يبدأ بالدعاء أولا، والثناء على الله جاء في الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد، والصلاة واحدة، أولها ثناء وهو دعاء الفاتحة في الفاتحة، ثم دعاء في القنوت، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فما يفعله بعض الأئمة من كونه يطول، من كونه يأتي بتوسلات أو يأتي بدعاء القنوت في الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا ليس بمشروع، وإن المشروع أن يبدأ بالدعاء للمؤمنين والدعاء على العصاة والكافرين. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، اللهم أنجي سلمة بن هشام، وسلمة هذا هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فإن دعا المؤمنين ثم دعا الكفر فقال اللهم اشتط وأطعتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وذلك أن أن أن الناس في زمان يوسف أصابهم 7 سنين جد، مثل ما عبر يوسف عن رؤيا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات الخضر وأخرى يابسات، ثم عبر يوسف قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفي أصل 7 سنين رخاء أمرهم بأن يبذروا، وأن إذا أخذوا الحب يجعله في سنبله حتى لا يصيبه حتى لا يصاب، لأنه إذا أخذ الحب من سنبله يخرب، تأتيه دودة أو جرثومة تقضي عليه، فإذا كان في سنبله صار سليما يبقى مدة. ولهذا قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم 7 سنين جد في شدة، حتى جاء إخوة يوسف بعد ذلك صار يأتون للميرة، كان يكل لهم يوسف لأنه جعل على خزائن الأرض، لأن الناس أصابهم جد وشدة 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الكفار قال اللهم اجعلها السنين عليهم السنين كسنين يوسف. والحديث الآخر الحديث الذي بعده أنه أصابتهم سنة جد حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجد، دعا عليهم قال اللهم اجعلها السنين عليهم السنين كسنين يوسف. فيها أنه في القنوت يدعى للمؤمنين ويدعى على الكافرين، فدعا للمؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، ثم دعا الكفار فقال اللهم اشتد وطأتك على مضى اللهم اجعلها السنين كسنين يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، يعني قبيلة غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، لأنهم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دعا لهم. نعم ها الاستسقاء يأتي الآن، ما أذكر يعني شيء خاص، يعني هذا في الجمعة الاستسقاء، إنما هذا ورد في صلاة العيد وفي الجمعة يقرأ سبح وهذا تاك عن الغاشية أو الجمعة والمنافقون واقتربت، أما الاستسقاء ما أذكر يعني شيء خاص فيها. نعم نعم يقلب ما هو موجود معه، كان عليه غترة يقلبها عمامة يقلبها، كان عليه عباءة يجعل على الإيمان على أيسر، يأتينا في الحديث البخاري رحمه طول ما يقرب من 29 ترجمة فيها الاستسقاء رحمه الله يأتي. نعم أحسن الله إليك، كل شيء له صلة بالاستسقاء يأتي به البخاري رحمه الله. نعم أحسن الله إليك، الدعاء بالقنوت نعم الفريضة يلعب بعد الركوع أم قبل الركوع؟ الأفضل بعد الركوع الأكثر، هذا هو الأكثر، وإن دعا قبل الركوع لا فلا بأس. لكن أحسن الله إليك الحديث الثالث في القنوت من الوتر أو التراويح قبل يكون خاص في الصلاة النافلة، هذا بعد الركوع في القنوت اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعده في الوتر في الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قنت من الفريضة قبل الركوع؟ نعم سبق معنا الحديث الماضي أنه قنت قبل الركوع، ارجع للحديث الماضي في الباب السابق. نعم يسير. نعم بن رجب يقول وأكثر علماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال الشافعي وإن قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء 2 ركعتين كما كان يصلي في العيد، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وإسناده لا يصح. فيه مجاشع بن عمرو متروك الحديث. وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، واختار هذا أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر من أصحابنا. ما ثبت شيء، ما ثبت شيء، لكن من العلماء قال يقرأ بسبح، كان قاس على العيدين، باب القياس على العيدين. والحديث الطبراني ما يصح هذا، على هذا ما يثبت في هذا السنة، يقرأ ما تيسر. نعم. لكن مثل الحديث الأول باب الذي قبله، قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في رجب، زاد هذا هذه الجملة ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إيه هذا ما فيه مشروعية الجهر بالقراءة، لا أشكال فيه، وأنها ركعتين لا أشكال. لكن ما الذي يقرأ؟ هل يقرأ سبح وعلى تكاثر الغاشية؟ هل يستحب؟ ما صح حديث الطبراني، ما صح، يقرأ ما تيسر. ومن قال من العلماء أن يقرأ سبح وعلى تكاثر، فكأنه قاس على العيدين وقاس على الجمعة. نعم. أقصد أحسنها إليك، الحديث الباب الأول قال وقف عند قول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، هنا زاد ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا في المتن، هذا في المتن، وأشار لها ابن حجر في قوله الحافظ قال وزاد فيه. نعم أحسنها إليك، يأتي صلى وزاد فيه تحويل الرداء وصلى فيه ركعتين، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. نعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله، هو عبد الله بن مسعود لأن مسروق من أصحابه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني إدبارا عن الدين وانصرفا عنه، دعا عليهم قال اللهم، يعني المراد الكفرة، أدبروا عن الدين ولم يقبلوا هدى الله وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى منه إدبارا وتكذيبا وعدم قبول للحق دعا عليهم قال اللهم اجعلها اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم عاقبهم بسبع سنين كسبع يوسف، وسبع يوسف سبع سنين أصابهم جد وقحط شديد، وسبع سنين قبلها سبع خصب وسعة ورحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصيبهم سبع سنين جد، فقال اللهم سبع كسبع يوسف، فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه علامة من علامة النبوة حيث استجاب الله دعاء نبيه في الحال، فأخذتهم سنة يعني جدب وقحط، حصت كل شيء يعني استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه، لا حول ولا قوة، حتى أكلوا الجلادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أكلوا الجلودة والميتة والجيف من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان وهو قائد المشركين في ذلك الوقت، فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، يعني وأنت دعوت على قومك صابتهم سنة، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعالوا والله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. ذكر قال إلى قوله إنكم عائدون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون. ثم قال بعدها قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالبطشة يوم بدر أصابته وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أصابت البطشة الكبرى وهي قتل صناديدهم في يوم بدر. والدخان فسره ابن مسعود بالجوع الذي أصابهم حتى يرى الإنسان ما بينه وبين السماء كهية الدخان من شدة الجوع. هذا تفسير إيش ابن مسعود. واللزام لزوم العذاب لهم. والروم اللزام لزوم العذاب لهم. يقول تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والروم آية الروم مضت. ويقول تعالى الف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم للفرس. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه فسر الدخان بأي شيء؟ بالجوع الذي أصابهم حتى كان الإنسان يرى ما بينه وبين السماء كهية الدخان. وهذا الذي فسر ابن مسعود رضي الله عنه والدخان والجوع هذا نوع هذا دخان، لكن ليس هو الدخان المذكور في أشراط الساعة. والصحيح أن الدخان الذي ورد في الأحاديث لم يمضي وإنما يأتي في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار، وهو دخان يصيب الناس يملأ ما بين السماء والأرض يصيب المؤمن كهيئة الزكام، وأما الكافر فيصيبه شدة يدخل في سمعه وبصره وعينيه ومنخره ويصيبه شدة عظيمة. فهذا الذي أخبر به ابن مسعود دخان، لكن ليس هو الدخان الذي هو أشراط الساعة الكبار. ظن ابن مسعود رضي الله عنه أنه هو الدخان، فهما دخانان وقع أحدهما وهو الذي ذكر ابن مسعود أصاب قريش من شدة الجوع ما بينه وبين السماء كان الدخان، ودخان لم يقع وهو الذي يقع في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار. ظن ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان الذي أصاب قريش هو الدخان الذي ورد في الحديث. طيب هذه الترجمة الآن ما مناسبتها لكتاب الاستسقاء؟ هذا قنوت، هذا في القنوت يعني تابعة لما جاء في القنوت باب السابع. الحافظ رحمه الله ذكر وجه المناسبة، قال وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط. ويمكن أن يقال إن المراد إن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. نعم. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه كما يشرع الدعاء على الكفار في أثناء الصلاة فكذلك يشرع الدعاء المؤمنين في الاستسقاء. نعم. نعم. لا من شدة الجوع يرى الواحد كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء والأرض من شدة الجوع لما صوت السنة. نعم. ها الله أعلم، لكن هذا في زمن أبي سفيان كان هو قائد في ذلك الوقت. نعم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. إذا قحطوا بضم القاف وكسر الحاء قحطوا. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا يعني أصابهم القحط وهو الجد الشدة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمالي الكسر. وأبيض يستسقى وأبيض معطوف على أبيض. أبيض أبيض مجرور لكن ممنوع من الصرف. أبيض ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عن عمر بن حمزة حدثنا سالم يعني بدل ثمال بدل من أبيض. نعم. نعم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وهذا قاله أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والقصيدة ذكرها الشارح والصفالة في بعدها، ذكر منها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، يعني قريش لما قاطعوا بني هاشم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد جاهرون بالعداوة والأذى، وقد طاعوا أمر العدو المزايل، إلى أن قال قبل ذلك: وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. وأبيض إما عطف على قوله في البيت السابق سيدا وأبيض، أو أنها معطوف بربة وربة أبيض وربة أبيض، وهو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. يمدحه أبو طالب، يمدح النبي يقول: وأبيض الرسول عليه الصلاة والسلام، أبيض لأنه أبيض البشرة مشربة من حمرة، ورب أبيض يستسقى الغمام بوجهه، يستسقى يطلق نزول مطر الغيث بوجهه إذا استسقى عليه الصلاة والسلام. ثمال اليتامى، هو عليه الصلاة والسلام يرجع إليه الناس عصمة للأرامل، يقوم بأحوال اليتامى، فهو العماد والملجأ لهم والمطعم والمغيث بعد الله عز وجل والمعين. عصمة الأرامل يمنعهم مما يضرهم، والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها. فهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب مات، توفي قبل الاستسقاء، والاستسقاء كان في المدينة، لكن لما عرفه منه وعلمه منه فقال: وأبيض، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، رب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، يرجع إليه فهو معين، واليتامى والأرامل عصمة للأرامل. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي للناس، يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هو على المنبر، فما ينزل حتى يجيش الميزاب الذي يصب الماء، ميزاب السطح الميزاب الذي يصب منه الماء، قال له ميزاب، معروف هذا الميزاب هو الحديدة التي وضعت يصب منها الماء في السطح. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي لا ينزل من المنبر حتى يجيش الميزاب بالمطر، يعني أن الله يجيب دعوته وينزل المطر ويجيش الميزاب ويصب المرازيم، الميزاب المرزاب يسمونها بعض الناس العامة مرزاب أو المرازيم، يعني يقول أنه يستسقي فما ينزل حتى يجيب الله دعاءه وينزل المطر ويجيش كل ميزاب وتمتلئ السطوح بالماء وتصب. فأنا يقول إذا نظرت إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي ويجيب الله دعوه في الحال وتجيش الميزاب وتنزل المطر من كل بيت من كل سطح، أذكر قول أبي طالب وهو يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب، والشاعر هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. له قصيدة طويلة فيها قصيدة اللامية، ومنها وفيها اعترف بأن النبي صلى الله عليه الحق، ولكن ما أسلم، ما قدر الله له الهداية. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، علمت علمي يعني تيقنت، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الذي منعه الملامة والذم، أخشى يقول أن يسب آباءه وأجداده وأن يشهد عليهم بالكفر، يقول ما يستطيع يشهد عليهم بالكفر وأنهم على باطل. منعها الحمية والعصبية لآبائه في أن يشهد عليهم بالكفر ويكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعها، فيكون المانع له الاستكبار عن عبادة الله وكفره بالاستكبار نعوذ بالله. وعنده وصار عنده أيضا لما حضرته الوفاة عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام، وذكره الحجة الملعونة ويتبع على أبا وجل في الباطل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عندنا، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب الشركة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، صلى الله العافية. والله يعلم، ففي دليل على أن من علم الحق ولم يتبع ولم يعمل به لا يكون مؤمنا. فرعون علم الحق ولم يقبله، إبليس علم الحق ولم يقبله، اليهود علموا الحق ولم يقبلوه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أنفسهم. لا بد من الاتباع، الإيمان والاتباع والانقياد، فمن لم يتبع الحق ولم ينقد له لا يكون مؤمنا.

في أثناء الخطبة. هنا ذكر الشارح الآن ذكر في مسألة الرداء والتنكيس في الحديث أنه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال، وزاد ابن ماجه والشمال على اليمين، والشارح نقل عن الشافعي أنه أراد أن ينكسه، قال إن هذا هو الأولى وليس بجيد. الجيد ما ورد في الحديث أنه جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. اقرأ كلامه على التحويل هنا. قد استحب الشافعي قوله له من طريق الحديث الذي قبله يقول لفظه قلب رداه جعل اليمين على الشمال، في رواية الأخرى ابن ماجه والشمال على اليمين. ثم نقل عن الشافعي في وسط الصفحة استحب الشافعي، وقد استحب الشافعي في آخر الصفحة، قد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء. قول خرج المصلى فاستسقى في آخر الصفحة، وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. قال الشارح وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. نعم، لأنه في الحديث قبله قال إنه هم بأن يقلب الرداء. نعم. وزعم القطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأمة ذكرته، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. نعم، كيف استحبه الشافعي أحوط مع أن النبي جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين؟ ولهذا فيه تعليق. قال أحسن إليك، قال سماحة الشيخ باز رحمه الله: ليس الأمر كما قاله الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل، جعل ما على اليمين على الأيسر يعكسه، لأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم. طيب، وعن أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك، واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه. نعم، هذا دليل على الناس حولوا رداءهم. نعم. نعم. وقال الليث وأبو يوسف: حول الإمام وحده، واستثنى ابن ماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء. نعم. وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. نعم. وقد بينه مالك في رواية المذكورة ولفظه: حول رداءه حين استقبل القبلة. ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد: وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وأصله للمصنف كما سيأتي بعد أبواب. وله من رواية الزهري عن عباد: فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. نعم، في أثناء الخطبة. نعم. نعم. واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقب ابن عربي بأن من شرط الفعل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك لتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل. مقصود أنه ظاهر أنه في أثناء الخطبة تكلم الحافظ ابن رجب عليه التحويل الرداء في أثناء الخطبة. نعم، هنا ذكر الأدلة واستثار الحافظ أن التحويل في أثناء الخطبة. نعم. نعم، بعده. نعم، هذا على ما ذكر المؤلف من الحديث. نعم. التصور هذا يعني إذا بدأ بالدعاء إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا. نعم، يعني بعد حينما يخطب، وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ثم دعا، كما في الحديث: لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، يعني يخطبه مواجه للناس، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ويوليهم ظهره ويحول رداءه ثم يدعو وهو مستقبل القبلة. نعم، يفعل المأمومين مع ذلك. نعم. نعم، الأمر في هذا واسع، المسألة استحباب. إيه، وش فيه؟ وصلى إلى هنا عند الفصل ركعتين، ويأتي في الحديث الأخرى أيضا أصح من هذا، بأن الصلاة تكون بعد الخطبة، وجاء هذا وهذا، الحديث ثابت في هذا. نعم. باب انتقام ربي جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. نعم، وهذا ما ذكر تحتها الترجمة. لا شك أن الله تعالى ينتقم من خلقه بالقحط، مثل ما أصاب المشركين في زمن النبي، انتقم الله من القحط والجد، صلى الله عليه وسلم حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. نعم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع.

قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأعجاب والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا فيه أولا مشروعية رفع اليدين للاستصحاء، كما أنه ترفع اليدين في الاستسقاء ترفع اليدين في الاستصحاء، طلب الاستصحاء. وفيه أيضا إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، أجاب الله دعاء في الحال، انقشعت الغيوم وزالت وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس، فأجاب الله دعاء في الاستسقاء وأجاب الله دعاء في الاستصحاء، فدل على أنه رسول الله حق، وفيه قدرة الله العظيم. وفيه أنه إذا دعا لا يدعو بالإمساك، وإنما يدعو يقول اللهم على الآكام اللي حول المدينة والجبال والآجام والضراب والأوبدة ومنابت الشجر، يعني لا يكون على المدينة، اللهم أنزل المطر على حول المدينة ولا تنزلها على البلد، فأجاب الله دعاء. نعم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قول السائل ادعو الله يمسكها، ما قال اللهم أمسكها، قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. نعم، إذا معلوم أنه ما مكلمه لحاجة، كان أراد حاجة لا يكلمه لا بد. نعم. ها ظاهر الحديث إيش؟ الحديث السابق إيه؟ قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. ما هو ظاهر، قال فاستقبل القبلة وقلب رداءه، ظاهره أنه لما استقبل القبلة قلب الرداء. نعم. يأتي في الحديث الأخرى. نعم نعم، يدعو يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. هذا هو الحديث السابق، كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. الترجمة الأولى الاستسقاء، الاستسقاء يوم الجمعة، استسقاء يوم الجمعة، استسقاء الخطيب في المسجد الجامع. وهذه الترجمة يستسقي الخطيب وهو غير مستقبل القبلة، ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، دل على أنه إذا استسقى في صلاة الاستسقاء يكون وجهه إلى القبلة، وفي صلاة الجمعة خطبة الجمعة يكون وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة. ولهذا قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، فهذا هو من أجله أتى بهذا الحديث مرة أخرى. في مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي من الفوائد ما سبق أن الله أجاب دعاء نبيه في الحالين، في الأمرين، في طلب الغيث وفي الاستصحاء، فهو من علامة النبوة وهو من الدلائل على قدرة الله العظيم على كل شيء. وفيه أن خطيب الجمعة إذا استسقى في الخطبة لا يستقبل القبلة، وإنما يكون يستقبل الناس على حاله. وفيه أنه إذا دعا من كثرة المطر دعا بالاستصحاء ما يقول اللهم أمسكها، ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يدعو بالإمساك. نعم. ما لك عدم جزم غيث؟ فادعوا الله يغيثنا. إيه؟ غير مجزوم. فالرسل يقول فادعوا الله يغيثنا. يجوز هذا. فادعوا الله يغيثنا. ما تكلم عن الشارع. الأصل أن فادعوا الله يغيثنا يصل الجواب. لكن رفع هنا

وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم. وفي هنا تعليق ولو استنبط أنه الولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله، في تعليق هذا خطأ في التعليق رقم 2. قال رحمه الله تعالى: هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاضى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم: والله أعلم. نعم. تقارب الزمان في الأول ذكر الحافظ يقول المراد تقارب الزمان اختلف فيه، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة، وقيل المراد تقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن، وقال النووي تقرب زمانه تقرب يوم القيامة. العلماء فسروا تقرب الزمان لأنه ما وجد عنه مخترعات، لأن المخترعات الحديثة ظهر فيها تقرب الزمان بين المدن والأقاليم، قصرت المسافات وصارت تقطع المسافة الطويلة بالطائرات والباخرات والسيارات. نعم. والله أعلم. نعم نعم نعم. هذا لأنه ما وجد المخترع. نعم. نأخذ بعض الأسئلة، مهم من الأسئلة. نعم. قول أنس كان لا يرفع يديه شيء من دعاء، يعني لا يرفع مبالغا، مبالغا المراد المبالغة، حتى يرى بياض إبطيه. أليس معناه أن في الدعاء أن في الخطبة لا يرفع يديه دعاء؟ لا لا، يعني في غير هذا المكان، يعني في الدعية الأخرى ما يبالغ، يرفع ولا يرى بياض إبطيه. لا، رفع يديه في الحج في 6 مواضع. نعم. بالغ في الحرب. ها؟ كذلك. نعم، يعني في الأغلب. نعم. اللهم صيبا نافعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. صلح. يقول السائل: أحد الأئمة في صلاة الاستسقاء التي أقيمت مؤخرا قدم الخطبة على الصلاة، وقد أنكر عليه كثير من جماعة المسجد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ اللي أنكر عليه جاهل ما يدري، لأن الناس اعتدوا هذا والسنة جاءت بهذا وبهذا، لا حرج. نعم. قال قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هل هو خاص بسؤال المال أم عام؟ ظاهر أنه سؤال المال. أما السائل للعلم إذا كان مقصوده الاستفادة فكذلك ما ينهض يجاب، والآية يعني ظاهر الآية العموم، ولكن الأقرب أنه يعني في المال، ولكن يشمل بعمومه سؤال العلم، لكن يختلف السائل. الآن إذا عرف أن السائل غير محتاج هذا يردع ويزجر إذا عرف أنه غير مستحق، وإذا جهل الحال فلا ينهض لأنه قد يكون محتاج. والسائل في العلم إذا كان مقصوده الاستفادة ما ينهض، إذا كان مقصوده التعنت هذا شيء آخر. نعم. يقول أحسن إليك: هل الاستسقاء في قنوت الوتر والعيدين جائز؟ نعم، إذا استسقى في الوتر لا بأس. نعم. يقول: في التراويح نرى البعض يشفع بعد سلام الإمام من الوتر ليكون وتره آخر الليل، هل هذا أفضل أم يكتفي بالوتر مع الإمام؟ هذا قول لبعض العلماء، والأفضل يكتفي بالوتر مع الإمام ويصلي آخر الليل، وهذا أبعد عن الرياء. نعم. هل يجب الأذان لجماعة المسافرين أم يستحب لهم ذلك؟ إيش؟ هل يجب الأذان للمسافرين أم يستحب لهم ذلك؟ مؤكد، بل إن ظاهر نصوص الوجوب، كل جماعة لها أذان. نعم. فإقامة. نعم. يقول أحسن: هل من تعليق على ما يفعله بعض الناس أنه إذا نزلت الأمطار يخرج إلى الخلاء ويجاهر بالمعاصي من غناء ورقص واختلاط وغير ذلك؟ لا شك هذا من مقابلة النعم الكفران، نسأل الله العافية. الواجب عليه أن يشكر الله وأن يلتزم بطاعة الله ويؤدي فرائض الله ويتعامل محارم الله. جاهر المعاصي قابل النعمة الكفران، نسأل الله العافية. نعم. يقول: هل من شروط العقيقة الولد ذبح كوشين في وقت واحد، أم لا بأس من ذبح ما في أيام تفرقة؟ الأفضل في وقت واحد تيسر، وإن كان لا يستطيع فالأمر في هذا واسع. نعم. يقول أحسن: هل يجوز أن تقام صلاة الاستسقاء في المدارس مع الطلاب؟ هذا صدر فيه تعميم، صدر فيه تعميم. نعم. هل ورد في صلاة الاستسقاء في جعلها في يوم الاثنين والخميس حديث؟ لا أعلم شيئا. الاستسقاء في أي وقت، يوم الاثنين أو السبت أو الأحد أو الأربعاء أو الجمعة، خطوة الجمعة أيضا كذلك، ولكن يوم الاثنين والخميس يوم تعرض فيهما الأعمال على الله، ولهذا كان النبي يستحب صومهما، يشرع صومهما. نعم. يقول: ما حكم حلق العنفقة، وهل تعتبر من اللحية؟ نعم، العنفقة من اللحية، وهي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى. هل يشرع للاستصحاء صلاة؟ لا، دعاء فقط، تدعو في خطوة الجمعة للاستصحاء كما يدعو الاستصحاء. يقول أحسن: إلى متى يظل الرداء مقلوبا؟ حتى يرجع، حتى يرجع إلى بلده وإلى عمله وينتهى. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.